يسر إخوانكم بمسجد الهدى بمدينة بلغ الفرنسية أن يقدموا لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 39. فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من أبواب هذا الكتاب، وقد انتهينا من الباب 47، وفي هذه الليلة إن شاء الله تعالى سنأخذ الباب 48. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. الآية. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله: قال إنما أوتيته على علم عندي. هذه الآية التي استدل بها المؤلف عليه رحمة الله وجعل هذه الآية هي التبويب لهذا الباب، باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء. معروف أن النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى على عباده كثيرة، وقد تعددت هذه النعم، منها النعم المتعلقة بالضروريات في حياة المرء مثل الرزق والأزواج والأحفاد والسكن واللباس، ومن هذه كذلك النعم المعنوية والتي تتعلق بدين الله وإرسال الرسل والهداية، هداية الخلق، ثم التوفيق إلى الطريق المستقيم. فلو نظرنا في نصوص الكتاب والسنة سنجد أن الله تكلم عن هذه النعم وعن أنواعها. فلما تكلم عن الرزق قال: ورزقكم من الطيبات. ولما تكلم عن الأزواج والبنين والحفدة أيضا قال: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ولما ذكر نعمة السكن ونعمة الملابس التي تقيك الحر والبرد قال: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، إلى أن قال: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. وأيضا عندما تكلم سبحانه أيضا عن البيوت وعن تسخير ذلك وعن تسخير المخلوقات أيضا: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. خلق لنا السماوات والأرض، أنزل لنا الماء من السماء، أخرج لنا نباتا شتى من بين ثمار كثيرة، سهل لنا السفر، سخر لنا الشمس والقمر، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. سورة النحل فيها ذكر كثير من النعم، ذكر من النعم نعمة الأنعام، ثم ذكر نعمة كذلك الخيل والبغال التي نركبها، وذكر نعمة السماء وما أنزل منها من ماء، ونعمة الشجر والزروع والليل والنهار، وما أخرج لنا كذلك من البحر، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها والنعم كثيرة لا تحصى، وأعظم هذه النعم هي النعم المتعلقة بالهداية من إرسال الأنبياء. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وإنزال الكتب، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، ثم الهداية والتوفيق إلى هذا الدين العظيم، ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. وهكذا أيضا نعمة تأليف القلوب والجمع بين المسلمين على كلمة واحدة، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه بعض النعم. الإنسان لا يقابل هذه النعم بالشكر، ولا يقابل الله عز وجل أيضا بما أمره سبحانه. لهذا لما فسر السلف هذه الآية ذكروا ما يتعلق بقول المرء، فمثلا مجاهد رحمه الله ابن جبر المكي من علماء التفسير لما فسر هذه الآية قال رحمه الله: هذا بعملي وأنا محقوق به. هذا ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه: لا يقولن هذا لي، قال أي بعملي أنا محقوق بهذا، يعني هذا من حقي. وقد وصله الطبري في تفسيره، وكذلك ابن عباس ذكر المؤلف أنه قال: يريد من عندي، يعني هذه النعمة من عندي أنا ليست من عند غيري. ولكن هذا الأثر لم نجد له إسنادا عن ابن عباس. قال: وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي، معروف أن هذا هو قول قارون الذي كفر بأنعم الله وظن أن الله سبحانه وتعالى لم يعطيه شيء من ذلك، بل بذكائه وبقوته. لهذا لما ذكره الله قال: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. إلى أن قال هذا الكافر: قال إنما أوتيته على علم عندي، يعني هذا الشيء إنما هو بقدرتي بعلمي. فالله عز وجل أهلكه وذكره بالأمم السابقة: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. ثم الله أخبر أنه خسف به الأرض كما قال الله: فخسفنا به وبداره الأرض. قال قتاده: على علم مني بوجوه المكاسب، يعني كسبت هذا المال بطرق شتى أعلمها، فهذا مني وبقدرتي وبذكائي وبحرفتي، فأنا الذي دبرت ذلك كله. وقال آخرون، يعني من علماء التفسير، ويقصد بذلك السدي كما جاء عند ابن أبي حاتم، أنه قال: على علم من الله أني له أهل، أي أعطاني الله هذا لأني أنا أستحق ذلك. ولا شك أن هذا لا يجوز، فأنت لا تستحق شيئا على الله عز وجل، إنما أنعم الله عليك فخلقك ودبرك ورزقك، وهو الذي كما أحياك يميتك ثم يبعثك يوم القيامة. فهؤلاء فعلوا أسبابا أزالوا بها النعم، وهذا أمر خطير على المسلم أن يعرف ما هي الأسباب التي قد تزول بسببها النعم، لأنك قد تقع في كفر النعمة كما وقع هؤلاء. بل هؤلاء لم يقعوا فقط في كفر النعمة، بل وقعوا في أشد من ذلك، جحدوا هذه النعمة وظنوا أنهم هم الذين أتوا بها وهم الذين أنعموا على أنفسهم وأنهم يستحقون ذلك. ومعروف أن كفر النعمة المقصود بها إذا أطلق كفر النعمة ليس هو الكفر الأكبر، فيقال هذا كفر دون كفر، لأنهم ما شكروا ربهم. الواجب أن يضيف النعم إلى الله، أما إذا أضاف النعمة إلى غير الله فلا شك أن هذا من الكفر. ولهذا قال الله في القرآن: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يعني إذا شكرتم هذه النعم سيزيدكم الله من الخير، ولئن كفرتم هذه النعم، جحدتم ولم تقروا بأن الله هو المنعم، فإن هذا سيكون سببا لعذابكم. وأي عذاب! وللأسف أن كفر النعمة يكثر عند الناس ويجري على ألسنة كثير من الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وكيف الإنسان يحذر من أسباب زوال النعم؟ وما هي هذه الأسباب؟ لا شك أن كفران النعمة بأن لا تنسبها ولا تضيفها إلى الله، وفي المقابل أيضا تمتنع من حقوق هذه النعمة. لهذا كفار قريش كانوا في نعمة، فأنعم الله عليهم على ما هم عليه من النعم بإرسال محمد عليه الصلاة والسلام، فكفروا هذه النعم كلها ومنعوا حقوقها. لهذا قال الله في حقهم: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. هذه نزلت في كفار قريش كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. لهذا الله يقول عن هؤلاء: أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. يكفرون بهذه النعم التي أنعم الله عليهم، وفي المقابل يؤمنون بالباطل، بالأصنام والأنداد والأوثان. وإذا جاء العبد يوم القيامة يذكره الله بهذه النعم. لهذا جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام أن الله يقول لهذا العبد: ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ يعني هذا كله حصل لك في الدنيا، الإكرام والسؤدد والزواج وتسخير الخيل والإبل. وأما قوله ترأس يعني تكون رئيس القوم، وأما قوله تربع جاء في بعض الروايات ترتع، والمراد كما قال العلماء تكون في سعة عيش وفي نعمة تلهو وتكون رئيسا مطاعا. كفروا بهذه النعم، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. إذن هم يعرفون أن المنعم الحقيقي هو الله، فيجتمع في قلوبهم الإقرار ثم الإنكار، يجحدون هذه النعم. والمسلم عليه أن يحذر أشد الحذر ولا يكون في غفلة، لأنه قد يقع في البطر ويقع في ظلم الناس بسبب هذه النعم التي أنعم الله عليه يتخذها سبيلا إلى ظلم الناس، فيتكبر ويبطر على خلق الله. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فينعم الله عليهم بالنعم وبالمال وبالسلطان فيظهر فيهم الظلم والبطر والكبر والغفلة وينكرون هذه النعم. فإذا مس الإنسان ضر دعانا، ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم عندي. هكذا هو الإنسان. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. والمؤلف لما ذكر هذه الآثار ختمها أيضا بقول مجاهد: وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف، كما عند الطبري. وأكثر هذه الآثار أخرجها الطبري في تفسيره، وأخرجها عبد الرزاق أيضا في تفسيره، وابن أبي حاتم في تفسيره، وكلها آثار المعنى فيها متقارب، أن الإنسان ينكر هذه النعم ويضيفها إلى غير الله. قال بعد ذلك رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف الحديث في الصحيحين، لكن المؤلف رحمه الله ذكر سياق ما جاء في صحيح مسلم، ومعروف أن الإمام مسلم اعتنى بالألفاظ أكثر من عناية الإمام البخاري رحمه الله، فالمؤلف ساق ما جاء في صحيح مسلم. قال: فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. إذن ابتدأ هذا الملك، وكان على صورة إنسان، ابتدأ بالذي أصيب بالبرص، والبرص معروف يصيب الجلد، فيكون هذا الجلد قد صار أبيض، لهذا قال: قذرني الناس، يعني أن الناس يشمئزون من رؤيتي. قال: فمسحه فذهب عنه قذره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. مسحه أي مسح على جسده وجسمه، فالله عز وجل أذهب عنه هذا المرض بهذا السبب، أن الملك مسح على جلده وجسمه وبدنه. ثم قال له: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر. شك إسحاق، إسحاق هنا هو أحد رجال الإسناد، وهو إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة، وهو عمه أنس ابن مالك، لأنه حفيد أبي طلحة، وعبد الله ابن أبي طلحة هو أخو أنس وهو ابن أم سليم، فهذا إسحاق هو حفيد أبي طلحة، وكذلك جدته أم سليم، وعمه أنس ابن مالك رضي الله عنهم أجمعين. هو الذي شك هل هذا المال من الإبل أو من البقر. قال: فأعطي ناقة عشراء وقال: بارك الله لك فيها، يعني أعطاه ناقة، وهذه الناقة حامل وهي في شهرها العاشر منذ أن طرقها الفحل، مر عليها 10 أشهر، ولم يكتفي بذلك بل دعا له بالبركة: بارك الله لك فيها. ولا شك أن الإبل من أنفس المال في ذلك الوقت. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إلي؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. فقال: أي المال أحب إلي؟ قال: البقر أو الإبل، فأعطي بقرة حاملة. قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. إذا نظرنا في الأبرص وكذلك في الأقرع، عندما قال له: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن. وأما الأقرع فقال: شعر حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس. لم يذكر أحد الرجلين أن الله هو الذي يفعل ذلك، كأن يقول: أن يرد الله إلي لونا حسنا أو جلدا حسنا، ولا قال ذلك الأقرع، إلا الأعمى هو الوحيد الذي قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به، فأبصر به الناس. فمسحه يعني مسح عينيه فرد الله إليه بصره. ثم قال له: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطي شاة والدا، فأنتج هذان وولد هذا. أنتج هذان يعني صاحب الإبل وصاحب البقر الأبرص والأقرع، وولد هذا يعني صاحب الشاه، لأنه أعطي من الغنم. ثم قال: فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، أي أن هذا الملك عاد مرة أخرى وابتدأ بالأبرص، لكنه هذه المرة جاء في صورة الأبرص وفي هيئة الأبرص. قالوا: حتى يكون ذلك أبلغ في إقامة الحجة عليه، فيتذكر ما كان عليه أنه كان مثل هذا، كان أبرص. فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فهذا الرجل وهو الملك وصف نفسه بأنه رجل مسكين، وفي بعض الروايات في الصحيح قال: رجل مسكين وابن سبيل، لأنه انقطعت به الحبال. ما معنى انقطعت به الحبال في سفره؟ الحبال المقصود بها الأسباب، الأسباب التي قد يقطعها الإنسان في طلب الرزق، فكأنه يقول: هذه الأسباب التي يفعلها الإنسان في طلب الرزق وفي سفره انقطعت بي، لم أجد سببا. فطلب منه أن يزوده ببعير حتى يتبلغ به في سفره، فإذا بهذا الأبرص يقول له: فقال: الحقوق كثيرة، وهو لا يريد منه إلا بعيرا حتى يصل بهذا البعير إلى مراده، لم يطلب منه شيئا زائدا غير البعير. والرجل عنده واد، صار له واد من إبل، فإذا به يقول له هذا الملك، فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. إذا لم ينسب النعمة إلى الله عز وجل، بل كذب في ذلك، ولهذا قال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، يعني بمعنى أني ورثت هذا المال من كبير عن كبير، ونحن أهل العز وأهل الشرف وأهل المال، وهو كاذب في ذلك. ولهذا قال: فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. دعا عليه بهذا الشرط: إن كنت كاذبا، وهو كاذب، وذكر الدعاء بالفعل الماضي، قال: فصيرك الله. قالوا: أراد المبالغة في الدعاء عليه، لم يقل: أسأل الله أن يصيرك أو أن تصير إلى كذا، إنما جاء بالفعل الماضي: فصيرك الله إلى ما كنت. قالوا: أراد المبالغة في الدعاء على هذا الكاذب. ثم قال: وأتى الأقرع في صورته، يعني كما كان هو أقرع جاء هذا الرجل إليه أيضا وهو أقرع، حتى يذكره ويكون أبلغ في إقامة الحجة كما صنع مع الأبرص. فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، يعني ذكره بالنعمة، وقال له: ألم تكن أقرع فأعطاك الله الشعر الحسن، فأنكر، وذكر أنه أيضا ورث هذا المال وهو البقر كابر عن كابر. قال: وأتى الأعمى في صورته وهيئته، جاء إليه على صورة رجل أعمى، على صورة رجل أعمى، فقال: رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم، لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل الأعمى، فقد أضاف النعمة إلى الله عز وجل. ولم يكتفي بما أراده هذا الرجل فيعطيه شاة، لأنه طلب شاة، قال: شاة أتبلغ بها في سفري، بل قال له: فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، يعني لا أشق عليك، إذا أردت أن تطلب شيئا وتأخذ ما تريد من هذه الغنم فخذ ما تريد وخذ ما تطلبه. قالوا أيضا: جاء لا أحدك، يعني لا أمنعك كما في بعض الروايات بالمهملة بالحاء، قالوا إذا لا أحدك لا أمنعك، وجاءت كذلك لا أحمدك على ترك شيء تحتاج إليه من مالي، قال العلماء أي لا أطلب منك الحمد، خذ ما أردت. ولا شك أن هذا الرجل قد وفق فأضاف النعمة إلى الله، وذكر ما كان عليه أنه كان أعمى وأن الله أنعم عليه فرد بصره، مع أن هذا الرجل لم يذكره بماضيه، إنما قال له بالذي رد عليك بصرك، فأقر بذلك وقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. فبعد ذلك قال له الملك أمسك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، أخرجاه. فالحديث في الصحيحين، وكان من توفيق الله لهذا الأعمى أن الله سبحانه وتعالى نجاه من هذا الابتلاء فوفق وفعل ما أراده الله منه، ولم يقع في كفران النعم، بل شكر النعمة وأضافها إلى الله واعترف بها وحمد الله عليها، وقابل هذا الرجل بالصدقة فأعطاه ما يريد، فكان رفيقا به وبضعفه فأكرمه. ولا شك أن البخل مذموم، لأن الأبرص والأقرع أيضا وقع في هذا الخلق وهو البخل، مع أن هذا الرجل لم يطلب شيئا كثيرا، إنما طلب بعيرا وطلب بقرة من الأقرع، لكنهم أبوا ومعطوه شيئا وقالوا الحقوق كثيرة. فانظروا ما قاله العلماء، إن البخل حمل هذين على الكذب وعلى كفران النعمة وعلى جحودها. إذن هذا الحديث العظيم أورده المؤلف رحمه الله حتى يبين ما يتعلق بإضافة النعم إلى الله، وأن الإنسان يشكر ربه ويحمد الله عز وجل. قال بعد ذلك ويضيف النعم كذلك إلى الله. قال بعد ذلك فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما معنى ليقولن هذا لي، الثالثة ما معنى قوله قال إنما أوتيته على علم عندي، الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. ولا شك أن هذه القصة وهذا الحديث العظيم فيه عبر كثيرة، فالإنسان إذا أراد أن الله عز وجل يديم عليه النعم ويثبت هذه النعم ولا تزول، فعليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا ستجد في القرآن أن الله عز وجل يقرن النعم بالشكر، لهذا قال فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، يعني لا تكفروا هذه النعم فينزل بكم ما نزل بأولئك الذين كفروا النعم. ومثاله هذا الأبرص وهذا الأقرع. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا حينما أثنى على عبده سليمان النبي الكريم، قال فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فهذا النبي الكريم سليمان يدعو ربه أن يمكنه من الشكر فيشكر نعمة الله عليه، وهي نعم كثيرة أنعم عليه وعلى والديه، فيسأل الله أن يلهمه ذلك بأن يعمل صالحا يرضاه سبحانه وأن يمن عليه بدخول الجنة. وهكذا المسلم يسأل ربه التوفيق للقيام بشكر هذه النعم. وهكذا أيضا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذه الآية قالوا نزلت في أبي بكر الصديق، فهذا أيضا فيه ثناء على هذا الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لما نجى الله سبحانه وتعالى لوطا ومن معه من المؤمنين قال إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. ولما امتدح إبراهيم قال شاكرا لأنعمه، يعني إن إبراهيم، يعني أن إبراهيم كان قائما بشكر الله عليه الصلاة والسلام. وما بكم من نعمة فمن الله. إذا كان الأمر كذلك فعلينا أن ندعو وأن نتضرع بين يديه في الرخاء وفي الشدة، لا كما يصنع أولئك. إذا جاءت الشدة دعوا الله، وإذا جاء الرخاء كفروا بأنعم الله. لهذا قال الله في القرآن: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وعليك أيضا أن تتحدث بنعم الله كما أمر الله نبيه، فإن التحدث بنعم الله من أسباب تثبيت النعم. وأما بنعمة ربك فحدث، يعني انشر ما أنعم الله عز وجل عليك بالشكر والثناء، اعترف لله وأقر وتخبر الناس أيضا بهذه النعم، إلا إذا خفت من حاسد أو حاقد فنعم، فهنا لا تحدث هؤلاء بالنعم حتى لا يزدادوا لك بغضا. ولهذا ذكر بعض السلف أنك تحدث بالنعمة من يكون عندك من إخوانك الثقات، ممن تثق به، وإلا فالأصل أننا نتحدث بالنعم حتى يكون في ذلك اقتداء بك، وهو من الإقرار بالنعم. ثم إذا أنعم الله عليك إياك، ثم إياك أن تعصي الله عز وجل بهذه النعمة. أشكر الله عز وجل وتقرب إليه، إياك من خلق الكبر وخلق كذلك البطر والشر والفساد بهذه النعم، لأن هذا ليس من تزكية النفس، هذا من استخدام النعمة في غير محلها. لهذا موسى لما أنعم الله عليه قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، يعني بما أعطيتني من النعم لن أكون معينا لهؤلاء المجرمين الكافرين. وهكذا إذا أنعم الله عليك إياك أن تستخدم هذه النعم في معصيته. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وأسباب النعم، أسباب زوال النعم كثيرة، وقد ذكرنا هذه الأسباب. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى باب جديد، وهو الباب 49. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. هذا الكلام الذي نقله المؤلف رحمه الله عن ابن حزم ذكره ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع. يقول ابن حزم: واتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله عز وجل كعبد العزى وعبد هبل وعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب، هكذا كما في كتابه مراتب الإجماع، وهو قريب مما ذكره المؤلف. أما بالنسبة لتعبيد الأسماء بغير الله سبحانه وتعالى فهذا لا يجوز وحرام، ويحرم التعبيد لغير الله مطلقا. وقد كان بعض الصحابة رضي الله عنهم قد تسموا بمثل هذا، فتجد أحدهم قد تسمى بعبد عمرو أو عبد شمس، فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويغير اسمه، كما حصل لعبد الرحمن بن عوف، فقد جاء عند ابن أبي عاصم في الأحادي والمثاني وعند البزار وعند الطبراني أن النبي عليه الصلاة والسلام سماه عبد الرحمن، وقد كان اسمه عبد عمرو، وقد جاء ذكر تسميته بعبد عمرو في صحيح البخاري، أما تغيير الاسم إلى عبد الرحمن جاء خارج الصحيح. وكذلك أبو هريرة كان في الجاهلية اسمه عبد شمس، ثم غيره النبي عليه الصلاة والسلام وسماه عبد الرحمن كما عند الحاكم في مستدركه، وإن كان فيه مقال لكن هذا مشهور أنه غير اسمه عليه الصلاة والسلام. ومر معنا أيضا حديث أبي شريح الذي كان يكنى بأبي الحكم، فقد جاء عند البخاري في الأدب المفرد وعند أبي داود في سننه وعند النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما غير كنيته سمعهم أيضا يسمون رجلا بعبد الحجر، فقال له عليه الصلاة والسلام: ما اسمك؟ قال: عبد الحجر. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما أنت عبد الله. فغير اسمه من عبد الحجر إلى عبد الله. والأحاديث كثيرة جدا في ذلك، وقد تكون بعض الأحاديث فيها مقال إلا أنها مشهورة، فقد جاء كذلك عند ابن سعد في الطبقات بإسناد فيه مقال أن رجلا كان اسمه عبد عوف، فقال له أنت عبد الله. وهكذا آخر أيضا عند ابن سعد في الطبقات وفيه مقال أيضا كان اسمه عبد شمس، فقال له عليه الصلاة والسلام أنت عبد الله. وعلى هذا العلماء، وقد نقل الاتفاق ابن حزم رحمه الله، إلا أن ابن حزم استثنى عبد المطلب. وهنا قد يقول قائل ما معنى استثناء ابن حزم؟ هل معنى استثناء ابن حزم أن العلماء أجمعوا على تحريم التعبيد وأجمعوا على جواز عبد المطلب؟ ليس هذا هو المراد من كلام ابن حزم رحمه الله، لأن بعضهم قد يظن هذا الظن أن ابن حزم ينقل الإجماع على تحريم التعبيد لغير الله، وضرب مثالا بعبد عمرو وعبد الكعبة، وفي المقابل أيضا ينقل الإجماع على جواز عبد المطلب. هذا غير صحيح، إنما قصد بذلك أن اسم عبد المطلب وقع فيه خلاف. وما هو الصواب في التسمية بعبد المطلب؟ لا يجوز التعبيد باسم عبد المطلب، ولا ينسب إلى ابن حزم أنه يجوز عبد المطلب بسبب هذه العبارة التي قالها في كتابه المراتب. لكن قد يقول قائل أليس النبي عليه الصلاة والسلام قال في غزوة حنين كما في الصحيحين أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب؟ الجواب عن هذا الحديث ليس فيه ما يدل على الجواز، إنما هذا من باب الإخبار وليس من باب الإنشاء. هو لم ينشئ اسما ولم يسمي أحدا بابنه ولم يسمي أحدا بعبد المطلب، إنما أخبر عن جده، ولا شك أنه هو ابن عبد المطلب. وباب الإخبار بالاسم ليس كباب الإنشاء، فلو أن إنسانا أراد أن يسمي ولده عبد المطلب لقلنا له لا تفعل، لا يجوز، لأن التعبيد بغير الله حرام. التعبيد يكون لله، تعبيد الخلق يكون لربهم، لهذا كان يغير الأسماء الشركية عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، فتسمي بعبد الله وبعبد الرحمن، وهذان هما الأصل في التسمية، عبد الله وعبد الرحمن، لأن هذين الاسمين هما الأصل، وبقية أسماء الله عز وجل هما الأصل لهذين لباقي الأسماء. إذن لا يجوز التسمية بعبد المطلب. وعندما قال أنا النبي لا كذب ابن عبد المطلب، هذا من باب الإخبار، يخبر عن نفسه، فإن جده هو عبد المطلب، وهذا بالاتفاق. وقد كان ينادي عمه يقول يا عباس ابن عبد المطلب، ولما خاطب قريشا كان يخاطبهم أيضا بذلك يا بني عبد شمس يا بني عبد الدار، لأن هذا شيء يدل على أمر يتعلق بالإخبار. إذن التعبيد لغير الله لا يجوز مطلقا. لكن قد يقول قائل جاء أن بعض الصحابة اسمه عبد المطلب، وإذا قرأت في كتب الصحابة كالإصابة والاستيعاب وأسد الغابة ستجد أنهم ذكروا عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب، وذكروا أنه صحابي رضي الله عنه وهو هاشمي، وروى عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء ذكره في صحيح مسلم عندما أمر عليه الصلاة والسلام بتزويجه، فقد دخل وسأله الزواج هو والفضل بن العباس، فأمر بتزويجهما، وزوجه أبو سفيان بن الحارث، زوجه ابنته. والجواب عن ذلك ما ذكره الحافظ بن حجر في الإصابة، ذكر أن الزبير بن بكار هو أعلم الناس بنسب قريش، وأنه أعلم الناس بأحوالهم، وأنه لما ذكر هذا الرجل قال إن اسمه المطلب، وقد صوب هذا أيضا جمع من العلماء، ليس اسمه عبد المطلب بل إن اسمه المطلب، ويكفي في ذلك أهل التخصص وأهل الخبرة وعلى رأسهم الزبير بن بكار. وقد ذكر أيضا أن العسكري ذكر أن أهل النسب إنما يسمونه المطلب، أما أهل الحديث فبعضهم كان يسميها المطلب ومنهم من يسميه عبد المطلب، والصواب أنه المطلب، ولو كان اسمه عبد المطلب لغيره النبي عليه الصلاة والسلام، كما غير عبد شمس وغير عبد عمرو وغير عبد الحجر وكثير من الأسماء التي عبدت لغير الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية، يعني نفس الآية التي بوب بها هذا الباب، فلما آتاهما صالحا، لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولأفعلن يخوفهما، سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله عز وجل جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف عن ابن عباس رضي الله عنه وهو موقوف من قول ابن عباس لا يصح، أثر ضعيف، وقد جاء عن ابن عباس من قوله، وجاء عن ابن عباس عن أبي بن كعب، وجاء عن جمع من التابعين كما سيذكر المؤلف. أما أثر ابن عباس الذي بين أيدينا فقد أخرجه الطبري في تفسيره من طريق ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس، وهذا الحديث وهذا الأثر ضعيف لا يصح. لماذا؟ لأنه من طريق داود بن الحصين عن عكرمة، ومعروف أن رواية داود عن عكرمة فيها ضعف، فهو ضعيف في عكرمة، وابن إسحاق الذي يروي عن داود قد عنعن في الإسناد وهو مدلس ولم يصرح بالسماع، وزد إلى ذلك أن الطبري رواه عن شيخه محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف. إذن هذه كلها العلل في هذا الأثر. وجاء كذلك عن ابن عباس من طريق شريك عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس كما عند ابن أبي حاتم، وهو لا يصح، ضعيف، لأنه من طريق شريك، وشريك معروف أنه سيء الحفظ، وكذلك يروي عن شيخه خصيف بن عبد الرحمن وهو ضعيف. وجاء كذلك عن ابن عباس عند ابن أبي حاتم في تفسيره طريق سعيد بن بشير عن عقبة عن قتادة عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي، فهو من قول أبي بن كعب، معنى أثر أبي كمعنى أثر ابن عباس الذي بين أيدينا. وأثر أبي لا يصح، ضعيف، وفيه عدة علل، فإن سعيد بن بشير ضعيف ويروي عن عقبة، وعقبة هذا مجهول لا ندري من هو، ويروي عن قتادة، و قتادة هنا رواه بالعنعنة فقال عن مجاهد، فكل هذه العلل أيضا تؤكد ضعف هذه الآثار. وهل روي شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، في مسند الإمام أحمد جاء من حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما روي عنه لما حملت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال إبليس لحواء سميه عبد الحارث فإنه يعيش، فسموه فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان، هكذا كما عند أحمد في المسند، وأخرجه أيضا الترمذي في جامعه وهو عند الطبري في تفسيره، وأخرجه الطبراني وابن أبي حاتم والحاكم، وهو حديث ضعيف، بل كما قال الذهبي قال منكر. لماذا؟ لأنه من طريق عمر بن إبراهيم العبدي يروي عن قتادة، ومعروف أن حديث عمر عن قتادة فيه ضعف، ورواية عمر العبدي عن قتادة ضعيفة، وزد إلى ذلك أن قتادة رواه بالعنعنة فقال عن الحسن، وقتادة مدلس، والحسن كذلك رواه بالعنعنة عن سمرة، الحسن البصري يقول عن سمرة، ففيه تدليس قتادة وفيه تدليس الحسن، وفيه أيضا الضعف الذي في رواية عمر ابن إبراهيم عن قتادة. ولهذا لما أخرجه ابن عدي في الكامل ذكر أنه جاء من طريق قتادة، قال وحديث عمر ابن إبراهيم عن قتادة مضطرب. إذن هذا الحديث أيضا ضعيف ولا يصح شيء في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه المسألة لا شك أنها من المسائل التي اختلف فيها السلف، والخلاف بين أهل السنة. في ماذا الخلاف؟ هل الشرك الذي ذكر هنا يضاف إلى آدم وحواء؟ طائفة من أهل العلم قالت نعم، وهم الأكثر في الحقيقة من السلف، يرون أن الشرك الذي ذكر هنا هو يضاف إلى آدم عليه السلام وإلى حواء، جعل له شركاء فيما آتاهما. قالوا هنا الضمير يعود إلى آدم وحواء، جعل. لكن طائفة منهم تقول هذا الشرك إنما هو في التسمية، لم يكن شركا في العبادة، يعني نحن نقر بأن هذا الشرك يضاف إلى آدم وحواء، لكن هذا الشرك ليس في العبادة، لم يعبد إبليس، وإنما هو مجرد شرك في التسمية. وهذا ما سيذكره المؤلف، لأن المؤلف انتصر لهذا القول رحمه الله، ففي المسائل والمسألة الثالثة قال إن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها. وجمع على هذا كابن جرير الطبري والبغوي، وجاء عن السلف أيضا من التابعين كقتادة وسعيد بن جبير والسدي، وهذه كلها موجودة الآثار عند الطبري وعند ابن أبي حاتم. وطائفة قالوا بل إنه شرك في الطاعة، نعم ليس شركا في العبادة، هو شرك في الطاعة. ولهذا قال المؤلف عليه رحمة الله وله، يعني لابن أبي حاتم، بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وإذا رجعنا إلى تفسير ابن أبي حاتم سنجد كما ذكر المؤلف عليه رحمة الله أنه ورد بإسناد صحيح من طريق يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة، جعل له شركاء فيما آتاهما، قال فكان شركا في طاعته ولم يكن شركا في عبادته، ولم يكن شركا في عبادته. إذن قتادة رحمه الله كان يرى أن هذا من شرك الطاعة، وشرك الطاعة عند العلماء ينقسم إلى قسمين، شرك أصغر وشرك أكبر. هذا الصنف هو ما يتعلق بتعبيد الأسماء، هذا من الشرك الأصغر، ولا شك أنه شعبة من شعب الشرك. لماذا؟ لأنه في الحقيقة قالوا لم يقصد معنى العبودية والتأله، فكان رحمه الله يفسر هذه الآية بأنه شرك في الطاعة ولم يكن شرك في العبادة، يعني ليس الشرك الأكبر. أما الشرك الأكبر وهو شرك الطاعة فيما يتعلق بالتحليل والتحريم، وهذا قد مر معنا في باب أفرده المؤلف رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقد جاء تفسير ذلك في حديث عدي بن حاتم عندما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفي عنقه الصليب، فقال يا عدي اطرح عنك هذا الوثن، ثم قرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، فقال عليه الصلاة والسلام أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكن كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. فهذا هو المراد بشرك الطاعة الذي هو القسم الثاني، الشرك الأكبر. والمؤلف نفسه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب وفي كتاب التوحيد كذلك ذكر هذا رحمه الله عندما ذكر هذه الآية، قال وتفسيرها الذي لا إشكال فيه هو طاعة العلماء والعباد في معصية الله سبحانه، لا دعاؤهم إياهم كما فسرها النبي عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم. وطائفة منهم نسبت هذا الشرك إلى حواء، أي أن الشرك وقع من حواء لا من آدم عليه السلام، ولم يقع آدم في الشرك البتة. هذا بالنسبة للقول الأول الذين قالوا إن الشرك قد وقع فيه آدم عليه السلام، استدلالا بهذه الآية واستدلالا ببعض الآثار، وقد ذكرنا أن بعض التابعين قالوا بذلك. القول الثاني أن الشرك نسب إلى آدم وحواء، لكن المعنى والمقصود به أولاد آدم وحواء من اليهود والنصارى والمشركين، أما آدم وحواء فهما بريئان من هذا الشرك. هذا القول هو الصواب الذي لا شك فيه. لماذا؟ لأنه فيه تنزيه لمقام آدم عليه الصلاة والسلام من الشرك، وفيه إجلال لمقام هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ومعروف أن الأنبياء معصومون. وهذا القول قد روي عن ابن عباس وصح بإسناد صحيح عن الحسن البصري كما جاء عند عبد الرزاق في تفسيره، كان يقول الحسن: إنما عنا بها ذرية آدم من أشرك منهم بعده، كما أيضا في تفسير ابن جرير. وممن انتصر لهذا القول من المحققين القرطبي وابن القيم وابن كثير وابن سعدي والشنقيطي في أضواء البيان، لأن الله يقول في القرآن: فتعالى الله عما يشركون. هذا يدل على أن الذين أتوا بهذا الشرك هم جماعة، ولو كان المراد آدم وحواء لعبر بصيغة التثنية، وكذلك في قوله: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. فالمقصود أيضا من هذه الآية الرد على من جعل الأصنام شركاء لله، وليس المراد بها آدم وحواء. وكذلك أيضا في هذه الآية قوله هنا: أيشركون ما لا يخلق شيئا، قالوا لو كان المراد إبليس كما جاءت هذه الأحاديث الضعيفة لقال: أيشركون من لا يخلق شيئا، ولم يقل ما، لأن العاقل إنما يذكر بصيغة من ليس بصيغة ما. ثم إن إبليس ليس من أسمائه الحارث، ولم يذكر أحد من العلماء أن إبليس من أسمائه الحارث، حتى يقال إنه سمى ذلك الولد بعبد الحارث فحصل الشرك، سواء كان بالتسمية أو كان في الطاعة. كل هذا غير صحيح. وما أجمل ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لكتاب التوحيد، عندما ذكر أن الله عز وجل لما ذكر قصة آدم وما يتعلق بأكله من الشجرة ذكر أنه تاب وبين أن الله تاب عليه. فهنا لو كان هذا المقصود به آدم وهو شرك، أي أن آدم وقع في الشرك، فأين توبته؟ هل يعقل أنه لم يتب أو أن الله لم يذكر توبته، مع أن الله ذكر توبته في أدنى من ذلك وهو ما يتعلق بأكل الشجرة، فكيف بالشرك؟ ومعروف أن الله إذا ذكر خطيئة بعض الأنبياء فإنه يذكر توبتهم، كما في قصة الشجرة كيف أنهما تاب من ذلك. بقي أمر أخير. قد يقول قائل إن الطبري رحمه الله في تفسيره ذكر الإجماع على هذا، وأن آدم قد وقع في الشرك، وأنه هو المعني بهذه الآية: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء، وأن المراد شرك في التسمية لا في العبادة، لأن الطبري لما ذكر هذا قال: وأولى القولين بالصواب قول من قال عنا بقوله فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء، قال في الاسم لا في العبادة، وأن المعني بذلك آدم وحواء لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك. فهذا هو دليل من ذهب إلى هذا القول، أن الطبري نقل الإجماع بدليل قوله لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك. والجواب عن ذلك أن هذا مسلك يسلكه الطبري رحمه الله في تفسيره، فإن الطبري عندما يرى أن الأكثر ذهبوا إلى هذا القول يجعله إجماعا، وإلا هو نفسه هنا يقول: وأولى القولين بالصواب، يعني أن المسألة فيها قولان، فكيف يكون إجماعا؟ لكن من عرف طريقة الإمام الطبري عرف أنه لا يقصد بالإجماع الإجماع الذي تعارف عليه العلماء. ويؤكد ذلك أن ابن كثير رحمه الله في تفسيره انتصر للقول الثاني، وهو القول بأن الشرك لم يقع من آدم ولا حواء أصلا، وذكر الأسانيد الصحيحة عن الحسن وصحح هذه الأسانيد، ثم ذكر رحمه الله أن هذا هو أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية، حتى إنه رحمه الله لما ذكر مذهب الحسن البصري قال: وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذا والله أعلم. وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته، ولهذا قال الله: فتعالى الله عما يشركون. ثم قال رحمه الله: وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا قال أشفقا ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. وأما أثر مجاهد رحمه الله فهو عند الطبري في تفسيره، وعند ابن أبي حاتم كذلك كما ذكر المؤلف، إلا أنه من طريق يحيى بن يمان عن سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، ومعروف أن يحيى بن يمان ضعيف، فأثر مجاهد فيه ضعف لا يصح. قال: وذكر معناه عن الحسن. أما أثر الحسن فقد صح عنه، وقد ذكرنا أن الحسن ممن ذهب إلى أن الشرك لا ينسب لا إلى حواء ولا إلى آدم من باب أولى، وقد ذكرنا أن ما ورد عنه عند الطبري في تفسيره، وكذلك عند عبد الرزاق في تفسيره، وجاء كذلك عند ابن أبي حاتم في تفسيره، فقال الحسن: هم اليهود والنصارى، رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا، يعني في قوله: جعل له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون. وكذلك أثر سعيد بن جبير، لأنه قال الحسن وسعيد، المقصود بسعيد هنا هو سعيد بن جبير، فقد جاء كذلك عند ابن أبي حاتم بإسناد حسن، وكذلك عند الطبري أن سعيدا لما قرأ هذه الآية دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا، قال سعيد: فسمع ذلك إبليس قال لها: إنك قد حملت فتلدين. قالت له: وما ألد؟ قال: بعض ما ترين، بعيرا، بقرة، ماعزة، ضانية. قالوا: فهذا هو قول الله عز وجل: دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا. فحصل تخويف من إبليس، لهذا قال: لما تخوفهما به إبليس من البعير والبقرة والضانية والماعزة. وهذا جاء عنه بإسناد حسن، وله ألفاظ عن سعيد بن جبير ذكرها هؤلاء في كتب التفسير. قال بعد ذلك رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تحريم كل اسم معبد لغير الله، وهذا قد مر الكلام حوله بالتفصيل. الثانية: تفسير الآية، وقد ذكرنا الاختلاف الذي حصل في تفسير هذه الآية وما هو القول الصواب في ذلك. الثالثة: أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، وهذا أيضا ذكرناه، وقلنا إن المؤلف رحمه الله ممن ذهب إلى هذا القول، أن الشرك حصل من آدم عليه الصلاة والسلام لكنه مجرد تسمية ولم يقصد حقيقة الشرك. وقد ذكرنا أن الصواب ما قاله بعض السلف كالحسن البصري وغيره من العلماء، أن الشرك لم يقع أبدا من آدم عليه السلام وحاشاه، لا في التسمية ولا في الطاعة ولا في شيء من ذلك. قال الرابعة: أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، ولا شك أن هبة الأولاد نعمة من الله سبحانه وتعالى، سواء كانوا ذكورا أو كانوا إناثا، فالله عز وجل يقول في القرآن: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، يختص به من يشاء من عباده، يرزق هؤلاء الإناث ولا يرزقهم الذكور، ويرزق هؤلاء الذكور ولا يرزقهم الإناث، وبعضهم يعطيهم من الذكور والإناث، فهي عطية من الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا المولود الذي رزقت به سالما وسويا من الآهات ومن الأمراض، فلا شك أنها نعمة من الله سبحانه وتعالى. الخامسة، ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة، وهذا أيضا تكلمنا عنه بالتفصيل وبينا الفرق، وأن شرك الطاعة ينقسم إلى قسمين، وقد مر معنا في باب خاص ما يتعلق بذلك في تفسير آية التوبة مع حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. وبهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.